بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدانا في الدرس الماضي الحديث في الأموال الزكوية، فمر معنا ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام وما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار والخارج من الأرض. تقرأ شيخ؟ جزاك الله خير. وجرى على العادة لعلي أسأل بعض الأسئلة، هل يجب في العدس زكاة؟ العدس هل فيه زكاة؟ فيه زكاة، لماذا؟ لأنه مكيل مدخر. طيب، هل يجب في الحبة السوداء زكاة؟ نعم، لأنها مكيلة مدخرة. هل يجب في الفراولة زكاة؟ لا، لأنها غير مدخرة. طيب، كم زكاة 26 من البقر؟ 26 البقر كم؟ لا شيء. نعم. طيب، 26 من الغنم؟ لا شيء. طيب، 26 من الإبل؟ بنت مخاض أو ابن مخاض؟ بنت مخاض. طيب، قبل البدء أيضا ننبه على مسألتين. المسألة الأولى، نحن قرأنا بالأمس ضبط الكلمة حقة وحقتان، أليس كذلك؟ وهذا موجود في بعض الكتب، لكن الذي في أكثر الكتب ضبطها بكسر الحاء، حقة بحقتان ثلاث حقق. المسألة الثانية، أحد الإخوة أمس سأل عن زكاة القطن، وأنا قلت له هل القطن مكيل؟ فقال نعم إنه مكيل. قلنا بما أنه مكيل مدخر يكون فيه الزكاة، وكان السؤال عن نفس القطن لا عن حبه، أو لا أو عن حب القطن. نعم، عن القطن نفسه. الفقهاء ينصون على زكاة حب القطن لأنه مكيل مدخر، لكن فقهاء الحنابلة يقولون لا زكاة في القطن، يقولون لأنه ليس مكيل. أنا في الحقيقة لا أعرف هل هو مكيل أو لا، لكن فقهاء الحنابلة نصوا على أنه لا زكاة في القطن لأنه غير مكيل، هكذا عللوا، لأنه غير مكيل. طيب، آخر سؤال، ما تقولون في شخص زرع قمحا فلما اشتد الحب كان سعر الأعلاف للماشية غاليا، فقرر أن يجعله علفا للماشية وألا يحصده، وإنما يجعل الماشية ترعى فيه وتأكله دون أن يحصده، هل تجب فيه الزكاة؟ تجب وما تجب؟ دعونا من نيته، أو شخص زرع شعيرا، هذه المسألة مرت معنا في آخر الدرس لما تكلمنا عن وقت الوجوب. الآن هل وجبت الزكاة عليه وهي في ملكه؟ متى تجب الزكاة؟ طيب، وأنا الآن قلت أنه اشتد الحب، حب القمح لم يحصد لكنه اشتد الحب، يعني تهيأ للحصاد، لكن قبل ما تأتي الذراية تدريه قال سعر الأعلاف غالي سأجعله ترعى فيه الماشية، هل تجب عليه الزكاة؟ نقول نعم شيخ، لا تجب. نعم. طيب، ما دام ان اختلفنا الآن، وانا ما كنت اتوقع ان يحصل فيه الخلاف، دعونا نطبق عليه ما سبق من كلام المؤلف. هل هو مكيل مدخر؟ نعم، مكيل مدخر، لا لا، الأصل في الحب أنه مكيل مدخر، أما كون الإنسان مثلا يستهلكه مباشرة لا يدخره، لكن هو في الأصل يباع بالكيل، أليس كذلك؟ وإلا قد يحصل أنه ما يباع في الكيل، يباع صبرة يعني كومة، حتى في عهد الصحابة موجود البيع في الكيل والبيع صبرة. هل هو مدخر؟ نعم مدخر. إذن تجب فيه الزكاة من حيث الأصل، تحقق الشرط الأول وبلغ النصاب. طيب هل وجب عليه الزكاة وهو في ملكه؟ نعم، لأنه اشتد الحب وهو لم يحصده، يعني بدأ صلاحه خلاص اشتد، ما بقي إلا أن يذروه فقط، واضح؟ فهنا تجب عليه الزكاة. لكن لو أنه مثلا رأى فيه الماشي وهو أخضر قبل أن يشتد الحب، هل عليه الزكاة؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه أهلكه قبل وقت وجوب الزكاة، يعني كما قال المؤلف وشرط ملكه وقت وجوب، السطر الرابع في زكاة الخارج من الأرض. هل هنا كان ملكه في وقت الوجوب؟ يا إخوان هل ما زال ملكه باقيا عليه وقت الوجوب؟ نعم، اشتد الحب وهو في ملكه لم يهلك. طيب قد يقول قائل منكم لكنه لن يضعه في المخزن، صح ولا لا؟ قلنا هذا شرط استقرار الوجوب لا شرط الوجوب، ليس كذلك؟ ويترتب على هذا لو أنه مثلا سرق أو جاءت أمطار شديدة فأفسدته دون تعد منه أو تفريط، فهنا لا تجب عليه الزكاة. لكن إذا هلك بفعله هو، رعى فيه الماشية مثلا أو بتعد منه أو تفريط، فهنا تجب عليه الزكاة. بقي الإشكال؟ تفضل. واضح. السؤال يقول كيف نحدد كمية القمح، أليس كذلك؟ وهذا سؤال وارد. نقول له الحال لا يخلو من حالين، أحيانا يكون واضح أنه لا يصل، يعني نحن قلنا أن النصاب هو 600 صاع، 500، قلنا أن الصاع 300 صاع، 6 أوسق في 60، 5 أوسق في 60 يساوي 300 صاع، أليس كذلك؟ فإذا كان قليلا جدا فهذا واضح أنه لا يبلغ 300 صاع، وإذا كان كثيرا جدا مثلا شخص زرع رشاش أرض كبيرة واضح أنه تبلغ، أليس كذلك؟ إذا كان متردد فهنا لابد أن يقدر، إما أن يحسده ويتأكد أو يقدره أهل الاختصاص هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ النصاب، واضح؟ بقي سؤال إخوان. أي نعم، هذا يسمى الخرص، والأصل في الخرص أنه يكون في الثمار يعني دون الحبوب، لكن إذا احتيج إليه في مثل هذه الحالة، لأن هذه الحالات في الحقيقة حالات نادرة جدا، لكن أنا سألت من باب إعمال الذهن، ولا في الغالب أنه كونه يذري الحب ثم يبيعه حبا أفضل لهم من أن يجعله تبنى للماشي، أليس كذلك؟ لكن هذا السؤال افتراضي حتى يعني نتضح استيعاب القاعدة من عدمه. نعم نعم نعم، هذا الذي يسمى خرصا، يعني يقدر تقديرا من أهل الاختصاص. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. نعم، سبق معنا في الدرس الماضي كما قلت مقدمة كلام المؤلف رحمه الله في زكاة الحبوب والثمار وشروط الوجوب الخاصة بهما، وهي شرطان: أن يبلغ النصاب المقدر وهو خمسة أوسق، وأن يملكه وقت الوجوب لا بعده. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان مقدار الواجب في الزكاة في زكاة الحبوب والثمار، فقال المؤلف رحمه الله: الواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. الحبوب والثمار من حيث قدر المخرج فيهما لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون سقيها بلا مؤونة، يعني بلا كلفة، وهذا له أمثلة مثل ما سقت السماء، يعني يكون سقيه من الأمطار فقط، ومثل ما سقت العيون أو الأنهار، ومثل ما كان يزرع قريبا من الأنهار فيصل بجذوره إلى الماء دون سقي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري، قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني العثري المراد به ما يصل بجذوره إلى الماء دون سقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العشر، يعني فيه العشر. إذن هذا هو الحال الأولى، أن يكون سقيها بلا مؤونة ففيها العشر، ففي 300 صاع 30 صاع، هذا هو العشر أليس كذلك؟ وفي خمسة أوسق نصف وسق. الحالة الثانية أن يكون سقيه بمؤونة بكلفة، وهذا مثل ما يكون قديما من الآبار، استخراج الماء من الآبار، ومثل ما يكون الآن بالوسائل الحديثة، المكائن والمعدات الحديثة التي تستخرج الماء من باطن الأرض، فهذا فيه نصف العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. المراد بالنضح استخراج الماء بواسطة الإبل أو غيرها من الحيوانات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فإن قال قائل: لكن ليس بالسقي في الوسائل الحديثة مؤونة، ليس فيها مشقة على الإنسان أليس كذلك؟ نعم، ليس فيها مشقة، لكن فيها كلفة مادية ليست موجودة فيما لو كان السقي بالأنهار أو من أمطار السماء، ولهذا الشريعة وهي في غاية الكمال والحكمة فاوتت في قدر الزكاة، فلما كان ما يسقى بالسماء التكاليف فيه قليلة كانت نسبة الزكاة فيه أعلى، ولما كانت التكاليف فيما يسقى بمؤونة أعلى كانت الزكاة أقل. الحالة الثالثة أن يكون يسقى بمؤونة وبلا مؤونة، مثال ذلك: يسقى نصف المدة شهرين من السماء، ثم الشهرين الباقيات بالآلات الحديثة، جمع بين الأمرين، فماذا يكون فيه؟ يكون فيه ثلاثة أرباع العشر. كيف ثلاثة أرباع العشر؟ يعني سبعة وخمسة بالمئة، سبعة ونصف بالمئة، فيكون فيها في مئة صاع يكون سبعة ونصف، في ثلاثمائة صاع يكون ثمان وعشرين، ويكون اثنين وعشرين ونصف، اثنين وعشرين صاع ونصف، هذا يساوي سبعة بالمئة. قال المؤلف رحمه الله: فإن تفاوت يعني إن تفاوت فأصبح السقي بمؤونة أكثر أو السقي بلا مؤونة أكثر اعتبر الأكثر. ما مثال ذلك؟ يعني سقيت مثلا 3 أشهر بمؤونة ثم آخر شهر سقيت على الأمطار، ما هو مقدار الزكاة؟ نصف العشر، لأن الأكثر هو السقي بمؤونة. ولو حصل العكس، سقى بمؤونة شهر ثم 3 أشهر من السماء يخرج العشر، لأن المعتبر هو الأكثر. قال المؤلف رحمه الله: ومع الجهل العشر، يعني إذا جهل هل هما متساويان أم لا وجهل الأكثر منهما فحينئذ يخرج العشر، لأن هذا هو الأصل، الأصل إخراج العشر. فإذا لم يكن السقي بمعونة، لم يتحقق من أن السقي كان بمعونة، فإنه حينئذ يخرج العشر. والدليل على هذا كله كما سبق هو حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق الذي رواه البخاري. وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى زكاة العسل. وهل في العسل الزكاة؟ المذهب كما ترون أن في العسل زكاة، والعمدة فيه ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عمر رضي الله عنه، وإلا في الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها ضعف. ولهذا القول بوجوب الزكاة في العسل هو من مفردات مذهب الحنابلة. أما بقية المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية فإنهم لا يرون الزكاة في العسل. قال المؤلف رحمه الله: وفي العسل العشر، يعني مقدار الزكاة في العسل العشر. لماذا؟ لأنه اعتبر كالخارج من الأرض، ولهذا ذكر ضمن زكاة الخارج من الأرض، وذلك لأن العسل يخرج من بطون النحل فأشبه الثمر الذي يخرج من بطون أو من باطن الأرض. قال الله تبارك وتعالى عن النحل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قال المؤلف رحمه الله: سواء أخذه من موات أو ملكه، يعني لا يختلف الحكم فيما لو كان العسل أخذه من موات ليس مملوكا له، جاء مثلا إلى واد فيه نحل فأخذ العسل، واضح؟ أو العسل كان أو النحل كان في ملكه له، لا يختلف الحكم، بل تجب الزكاة في الحالين، تجب الزكاة في الحالين. طيب، عرفنا الآن مقدار الواجب في زكاة العسل وهو العشر، فما هو النصاب؟ قال المؤلف رحمه الله: إذا بلغ 160 رطلا عراقية، يعني إذا بلغ العسل مقدار 160 رطل عراقي فحينئذ تجب فيه الزكاة. أما إذا كان أقل من هذا المقدار فإنه لا تجب فيه الزكاة. والرطل يساوي تقريبا أكثر من ثلث كيلو بقليل، يعني قرابة 400 جرام إلا قليلا. فمائة وستين رطل في حدود 63 إلى 65 إلى 70 كيلو من العسل. فعلى هذا إذا كان العسل الذي عند الإنسان 30 كيلو 40 كيلو أو 50 كيلو فإنه لا زكاة فيه، لأنه لم يبلغ النصاب. واضح إخوان؟ تفضل. ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية. قال المؤلف رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا. وهذه الجملة ذكرها المؤلف رحمه الله في زكاة المعادن، فالمذهب أنه تجب الزكاة في المعادن عند استخراجها لأول مرة فقط، تشمل مثل الحديد، النحاس، الزئبق أو غيرهما من المعادن. وبعض العلماء المعاصرين يلحق بها المعادن السائلة مثل المشتقات البترولية. يقول مؤلف رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا، فهمنا من ذلك أنه تجب فيه الزكاة لأول مرة عند استخراجه. مثلا شخص استخرج حديد، واضح يا إخوان؟ تجب فيه الزكاة. طيب، بقي عنده سنة، هل تجب فيه الزكاة مرة أخرى؟ يا إخوان لا تجب عليه. مثل لو بقيت عنده الحبوب أو الثمار سنة أخرى، واضح واضح؟ ها؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن استخرج من معدن نصابا. طيب، ما هو النصاب؟ هل حدد المؤلف ما هو النصاب؟ نعم. إيه، لكن ما هو النصاب؟ حديد. طيب، كيف نعرف النصاب؟ قيمته بإيش؟ قيمته بالحبوب والثمار؟ أحسنت، يقيم بالنقدين. المعتبر في النصاب في المعادن تقييمها بالذهب أو الفضة. فإذا بلغ المستخرج من المعدن نصاب الذهب أو نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة في الحال، فلا يشترط الحول كما في الخارج من الأرض، وآتوا حقه يوم حصاده. وإن قلت بما نقيمه، بالذهب أو بالفضة، لأن الذهب والفضة تتفاوت أسعارهما، أليس كذلك؟ فالجواب أن الفقهاء ينصون، فقهاء الحنابلة كما سيأتي معنا في عروض التجارة، على أن التقييم يكون بالأحظ للفقراء، يعني بالأقل منهما. فإذا بلغ قيمة نصاب الذهب أو قيمة نصاب الفضة فقد وجبت فيه الزكاة. ومقدار المخرج أيضا مثل الذهب والفضة، هو ربع العشر. ودليل المذهب على وجوب الزكاة في المعادن هو عموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقالوا إن الآية تشمل ما أخرج من الأرض من المعادن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الركاز، فقال: وفي الركاز الخمس مطلقا. الركاز عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني ما وجد مدفونا في الأرض من دفن الجاهلية. أما الدفن المدفون في أهل الإسلام فإنه لا يعتبر ركازا، وإنما يكون له حكم اللقطة. فإن قلت: وكيف نعرف أنه دفن في الجاهلية أو دفن في الإسلام؟ فالجواب هو أن ذلك يعرف من خلال الرموز، أو من خلال ما يعلق به مما يفيد تاريخ أو وقت دفنه. نعم، قلت لك: ما دفن، ما وجد من دفن الجاهلية، سواء كان ذهب أو فضة، أي شيء له قيمة مالية مدفون في الجاهلية كأنه مركوز في الأرض، ولهذا سمي ركازا. السؤال يعني: هل يدخل فيه الآثار؟ نقول: الآثار الآن أصبحت لها قيمة مالية، فهي من حيث الأصل إذا كانت من دفن الجاهلية فيدخل فيها الركاز، لكن الآن لها تنظيمات، يعني قد تعتبر، أو هذا الذي يحصل في الدول أنها تعتبر من الملك العام الذي لا يملكه من حصل عليه. فيبدو أن هذا هي الأنظمة المعمول بها الآن، ولا عندي خلفية كاملة عنها، لكنها من حيث الأصل تعتبر داخلة في الركاز إذا كانت من دفن الجاهلية. لحظة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الركاز الخمس مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني أنه لا نصاب له، سواء كان قليلا أو كثيرا. وتأملوا في حكمة الشريعة، لما كان الركاز يحصل فيه الإنسان على المال دون جهد يذكر، جاء فيه أمران. الأمر الأول كون المخرج منه عاليا وهو الخمس، يعني 20%، فرق بين 20% وبين 2.5%، أليس كذلك؟ 2.5% قرابة عشر 20%، و20% تختلف عن 10% في زكاة الثمار إذا لم تسقى بمعونة. فالشريعة تراعي في هذا مقدار الكلفة والخسارة التي يبذلها الإنسان في الحصول على المال. فلما كان الركاز لا مجهودا يذكر في الحصول عليه كانت الزكاة فيه 20%. هذا أمر. الأمر الثاني أنها كانت واجبة في الحال، يعني يخرجها مباشرة دون الحول. الأمر الثالث أنها لا نصاب لها، فيجب في الركاز الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله مطلقا. تفضل يا شيخ. اي نعم، نحن قلنا ان الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. كيف نعرف انه دفن في الجاهلية؟ نعرف من خلال العلامات، ايا كانت هذه العلامات. واضح؟ هو اذا كان في الجاهلية اكيد الجاهلية ايش؟ انا اسألك، هل يكون جاهلية مسلمين؟ خلاص اكيد كفار، اليس كذلك؟ ولا في احتمال ثاني يا شيخ؟ الله يحفظك. تفضل. فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 100 درهم، ويضمان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. قال المؤلف رحمه الله فصل، وهذا الفصل أورده في زكاة الذهب والفضة، وهما النوع الثالث من أنواع الأموال الزكوية. ويجب أو تجب الزكاة في الذهب والفضة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وكذلك دل على هذا حديث علي رضي الله عنه في تحديد نصاب الذهب والفضة، وحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي سبق معنا قبل في هذا الدرس وفي الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. إذن النصاب في الذهب هو 20 مثقال، وهذا التحديد كما قلت جاء في حديث علي رضي الله عنه في السنن، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح. 20 مثقال تساوي 20 دينار إسلامي، وتساوي بالجرامات 85 جرام، تساوي بجراماتها المعاصرة 85 جرام، لأن الدينار يساوي جرام 4.25. فإذا ضربت 4.25 في 20 يساوي كم؟ يساوي 4.25 في 20 85، أليس كذلك؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وفضة، يعني أقل نصاب الفضة 100 درهم. ومائة درهم تساوي 595 جرام، يعني أكثر من نصف كيلو بقليل. قال المؤلف رحمه الله ويضمان في تكميل النصاب، يعني إذا كان الإنسان عنده نصف النصاب من الذهب ونصف النصاب من الفضة فإنهما يضمان إلى بعض. مثال: شخص عنده 100 درهم، 100 درهم من الفضة، عنده مثلا 300 جرام فضة، وعنده، هل تجب فيها الزكاة 300 جرام فضة؟ لم تبلغ النصاب، أليس كذلك؟ وعنده 50 جرام من الذهب، هل تجب فيها الزكاة مستقلة؟ لا تجب، لأنها لم تبلغ النصاب. قال المؤلف رحمه الله تضمان إلى بعضهم، إذا ضمناهما إلى بعض هل يبلغان النصاب؟ الجواب نعم، فيخرج 2.5 من 50 جرام ذهب و 2.5 من 100 أو 300 جرام فضة. واضح إخوان؟ يعني هذا هو المذهب، أن طريقة الضم أن تضم بالعدد لا بالقيمة. يعني ما يقول شخص مثلا أنا عندي عندي 500 جرام فضة، هل تجب فيها الزكاة؟ ما تجب، أليس كذلك؟ وعندي جرامين ذهب، والذهب غالي الآن، جرامين ذهب تساوي قد تساوي 100 جرام من الفضة، صح؟ فهل تجب الزكاة؟ لا تجب، لأن الضم ليس بالقيمة وإنما بالعدد أو بالوزن. بالعدد لأن نقول مثلا 100 درهم فضة وعشرين دينار وعشر دنانير ذهب، أو بالوزن كما سبق معنا. واضح الفرق ولا واضح الفرق؟ نعم. أنت الآن عندك 500 جرام ذهب، 500 جرام فضة، هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب لأن لم تبلغ النصاب. وعندك جرامان ذهب، جرامين ذهب إذا ضمناها بالعدد هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب، أليس كذلك؟ تجب؟ ما تجب. الآن جرامين تشكل 1/40، صح ولا؟ من نصاب الذهب، ليس كذلك؟ نصاب الذهب 85، في 2 جرام ذهب قرابة 1/40، ليس كذلك؟ و500 جرام فضة تشكل تقريبا، إذا قلنا بأن 595 تشكل تقريبا 90، عندنا 90 وعندنا 2، واضحة؟ هل شكلت نصاب بالعدد والوزن؟ ما شكلت، فلا تجب فيها الزكاة على المذهب. لكن لو أننا ضممناها بالقيمة وقلنا أن سعر الفضة نازل الآن والذهب مرتفع، في 2 جرام ذهب تساوي 100 جرام فضة، إذا ضممناها بالقيمة قلنا أصبح الوزن 600 جرام فضة، إذا تجب فيها الزكاة، صح؟ لكن لا نفعل هذه الطريقة، وإنما المعتبر هو الضم بالعدد أو الوزن لا بالقيمة، لا بالقيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله والعروض إلى كل منهما. العروض المراد بها عروض التجارة، جمع عرض أو جمع عرض بإسكان الراء وفتحها، والمراد بها السلع المعدة للتجارة. والزكاة واجبة في عروض التجارة بإجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، وقد جاء فيه بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. كيف تكون زكاة العروض؟ تقيم العروض، فإذا بلغت قيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة أخرجت الزكاة منهما. مثلا شخص عنده صيدلية يقيم السلع المعدة للبيع، الأدوية مثلا، لكن الرفوف هل هي معدة للبيع؟ الثلاجات هل هي معدة للبيع؟ لا تدخل في التقييم، أليس كذلك؟ فإذا بلغت القيمة، إذا بلغت القيمة نصاب الذهب أو نصاب الفضة، إذا بلغت قيمة العروض 595 جرام فضة أو 85 جرام ذهب، هنا تكون بلغة النصاب، ومقدار المخرج منها هو ربع العشر. واضح إخوان؟ ثم قال المؤلف رحمه الله والعروض إلى كل منهما، يعني وتضم العروض إلى كل منهما، تضم العروض التي عند الإنسان إلى ما عنده من الذهب والفضة. وأضرب لهذا مثالا، شخص عنده أربعين جرام ذهب، هل وجدت فيها الزكاة؟ لم تجد فيها الزكاة. وعنده دكان ملابس صغير، نظرنا في الملابس التي فيه فإذا هي تساوي قيمة 50 جرام ذهب، هل بلغت نصاب الذهب؟ لم تبلغ نصاب الذهب، أليس كذلك؟ لكن مجموعهما بلغ النصاب، 40 و50 يكون بلغ النصاب، أليس كذلك؟ فهنا هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أن العروض تضم إلى زكاة الذهب والفضة. والواجب فيها أو الواجب فيهما يعني في الذهب والفضة والعروض كذلك هو ربع العشر. ها هنا مسألة مهمة معاصرة، وهي مسألة زكاة العملات الأوراق النقدية، هل تجب فيها زكاة أو لا؟ تلاحظون أن ابن بدران رحمه الله في الحاشية ذكر أن الأوراق النقدية ليس حكمها حكم الذهب والفضة، وليس حكمها حكم عروض التجارة، ليس كذلك؟ ها؟ وهذا القول قاله رحمه الله بناء على زمانه، لكن القول الصحيح في هذا العصر، لأن الذهب والفضة، لأن العملات الأوراق النقدية والتي تسمى أيضا الأنواط بالطاء، أول ما ظهرت الأوراق النقدية كانت تسمى الأنواط بالطاء، أول وضع الأوراق النقدية الآن يختلف عن وضعها قبل 40 و50 سنة، لأنه في السابق كان لها غطاء من الذهب والفضة، يعني مقابل كل عملة تصدر ذهب أو فضة عند الدولة التي أصدرتها، أما الآن فلا يوجد غطاء من الذهب والفضة، لا يوجد غطاء من الذهب والفضة، بل أصبحت العملات لها قيمة دون أن تكون لها مرجع عند الدولة. وبناء على هذا فإن الأوراق النقدية تعتبر بمقام الذهب والفضة في مسألتين، في مسألة الزكاة تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وفي مسألة الربا. وهذا الكلام هو الذي استقر عليه رأي الفقهاء المعاصرين، وصدرت به قرارات المجامع الفقهية مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة التعلم الإسلامي، ومثل هيئة كبار العلماء، ومجامع وهيئات كثيرة في شتى بقاع العالم الإسلامي. لأن العلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة هي كونها أثمانا للأشياء، والآن الأوراق النقدية هي الأثمان التي تقيم بها الأشياء، بل أصبحت الذهب والفضة تقوم بالأوراق النقدية. وهذا ما يتعلق بها في مسألة الزكاة، وسيأتي معنا إن شاء الله في الفصل القادم ما يتعلق بها في مسألة الربا. هذا ما يتعلق بها باختصار. تفضل شيخ. وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. ويجب تقويب عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وأبيح لرجل من فضة خاتم. لما ذكر زكاة الذهب والفضة ذكر ما يباح منهما للرجال وما يباح منهما للنساء. فيباح للرجل من الفضة الخاتم، وهذا ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فدل على جواز الخاتم من الفضة للرجال. قال المؤلف رحمه الله: وقبيعة سيف، الذي يكون على مقبض السيف كالقبعة عليه، يجوز أيضا أن تكون من الفضة، وحلية منطقة التي تكون في وسط الرجل يلبسها على وسطه في الحرب ونحوه، يعني نحو هذه الأمور اليسيرة. وهذه الأشياء كلها جاء فيها إما أحاديث كما في الخاتم، وإما آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك فيما يتعلق بالسيف والحلية، حلية المنطقة ونحوها، لأنه يترخص في حال الحرب ما لا يترخص في غيره، فالحرب يظهر فيها الإنسان بمظهر القوة والشجاعة، ولهذا تشرع الخيلة في الحرب ولا تشرع في غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه لمشية يكرهها الله تعالى في غير هذا الموطن، يعني في موطن الحرب. قال المؤلف رحمه الله: ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة. أما الذهب فأمره بالنسبة للرجال أضيق من أمر الفضة، ولهذا لا يجوز إلا مثل قبيعة سيف فقط، لا المنطقة قبيعة السيف كما قلت التي تكون فوق مقبض السيف كأنها قبعة عليه. قال المؤلف رحمه الله: وما دعت إليه ضرورة كأنف. والدليل على ذلك ما في السنة من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه أنه انقطعت أنفه في أحد الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن، يعني تغير، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. وكذلك ما دعت إليه الضرورة مثل ما كان قديما أسنان من الذهب أو ما شابه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ولنساء منهما، يعني يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه من الحلي، كأن يكون يوضع في اليدين أو في الرجلين أو في الأذنين أو نحو ذلك. أما ما لم تجر العادة بلبسه فإنه لا ينبغي، لأنه يكون داخلا في الإسراف الذي نهى عنه الشرع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح. هذه مسألة تتعلق بزكاة الحلي، فلما تكلم المؤلف رحمه الله في زكاة الذهب والفضة انتقل للكلام عن زكاة الحلي، لأن الحلي قد يكون من الذهب أو الفضة. فزكاة الذهب والفضة من حيث الأصل بإجماع أهل العلم، أما زكاة الحلي يعني ما اتخذ حليا للنساء فالمذهب أنه لا زكاة فيه بشروط. الشرط الأول أن يكون مباحا، لا يكون محرم مثل مسروق أو مغصوب أو ما شابه ذلك. الأمر الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية، لا معدا للتجارة أو لحفظ المال ونحوه. فإذا كان مباحا ومعدا للاستعمال أو العارية فإنه لا زكاة فيه على المذهب، وهذا هو قول جمهور العلماء قديما وحديثا، وقول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لمذهب أبي حنيفة رحم الله الجميع. وهذا هو الأقرب، لأنه لم يثبت حديث يدل على وجوب زكاة الحلي والحلي من الذهب والفضة، بل قال الترمذي رحمه الله وغيره لم يثبت في هذا الباب حديث، وبناء عليه فلا تجب الزكاة في الحلي إذا كان معدا للاستعمال حتى ولو كان يستعمل إلا قليلا. لكن لو أن أحد النساء أو إحدى النساء أحبت أن تخرجه فلا مانع، لأن هذا احتياط حسن، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليهن ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب تقويم عرض تجارة بالأحظ للفقراء منهما. وهذه المسألة سبقت معنا أن عروض التجارة تقيم بالأحظ، فإذا بلغت قيمة الفضة أو قيمة الذهب فإنها حينئذ تكون قد بلغت النصاب. والغالب في هذه الأزمان المتأخرة أن الأحظ هو الفضة، يعني مثلا الفضة الآن جرام الفضة تقريبا ريالين نص إلى 3 ريال، فتبلغ النصاب إذا بلغت نحو 1500 ونحوها، تكون بلغت جرام نصاب الفضة 595 في 2.5 قرابة هذا المبلغ، لكن سعر الذهب وصل في هذه السنوات المتأخرة إلى أكثر من 150، أليس كذلك؟ فإذا ضربت 150 جرام في 85 يصل إلى أكثر من 15,000 ريال، فرق كبير بين 1050 أو 2000 وبين 15,000 ريال. ولهذا نقول فيما يتعلق بزكاة العملات أو زكاة عروض التجارة تقيم من حيث النصاب بالأحظ للفقراء أو المساكين، للفقراء والمساكين. والغالب في هذه الأزمان المتأخرة أن الأحظ هو الفضة لأنه هو الأرخص سعرا. قال المؤلف رحمه الله وتخرج من قيمته، يعني أن الزكاة تخرج من القيمة لا تخرج من ذات العروض. هذا هو المذهب. إنسان مثل عنده محل حلويات أو مثلا صيدلية أدوية لا يخرج ربع العشر من الأدوية التي عنده على المذهب، وإنما يخرجها من القيمة. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله وتخرج من القيمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. من اشترى عرض تجارة فلا يخلو من حالين، إما أن يشتريه بنصاب من سائمة أو يشتريه من الذهب والفضة أو العملات أو عرض تجارة آخر. فإذا اشترى من سائمة فإنه يستأنف حولا جديدا، مثل شخص كان عنده 200 شاة ترعى تجب فيها زكاة السائمة، ليس كذلك؟ ففي شهر 5 باعها واشترى بها، يعني باع هذه السائمة بأرض، واحد عنده أرض فأعطاه 200 شاة مقابل أن يعطيه الأرض، ونوى بشراء الأرض التجارة. إذن اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة، أليس كذلك؟ هل يبدأ حولا جديدا أو يبني على الحول السابق؟ يبدأ حولا جديدا، يعني يبدأ الحول من شهر 5. لكن إن اشترى عرض التجارة بعرض تجارة آخر أو بذهب أو فضة أو عملات فإنه يستكمل الحول السابق ولا يبتدئ حولا جديدا. مثل شخص كان عنده 200 جرام ذهب امتلكها في 1 محرم ثم في 1 رجب اشترى بها أرضا للتجارة، فإنه يزكيها في 1 محرم لا في 1 رجب. وهذا معنى كلام المؤلف وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنصاب غير سائمة بناء على حوله. هذا معنى كلام المؤلف. وها هنا مسألة، قد يقول قائل إنه يشكل علي هل أنا أريد التجارة أو لا أريد التجارة، هذه مسألة مشكلة ليس كذلك؟ ها؟ يعني يشتري أرض مثلا وهو متردد. فنقول إن من اشترى سلعة فإنه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن ينوي بها غير التجارة، فهذا لا زكاة عليه. مثلا شخص اشترى أرضا ينوي بها السكنة أو ينوي بها أن يبنيها ثم يؤجرها، فهذا لا زكاة عليه، زكاة عروض تجارة. الحالة الثانية أن يشتريها وينوي بها عروض التجارة، فهذا عليه زكاة عروض التجارة. الحالة الثالثة أن يكون مترددا لم يعزم على التجارة لكن قد تخطر بباله، فهذا لا زكاة عليه أيضا. فإن قال قائل منكم هذا يؤدي إلى فرار الناس من الزكاة، كل شخص يقول أنا ما اشتريت التجارة أو أنا احتمالي أسكنها، أليس كذلك؟ نقول الزكاة مبنية على التدين لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعلم ما يضمره الإنسان، هل هو فعلا ينوي التجارة أو يتحايل على الناس، فالله تبارك وتعالى هو الأعلم بنيتك وهو الذي يحاسبك عليها. فبناء على ذلك إذا لم تنوي التجارة فإن الأصل هو عدم وجوب الزكاة. هذا باختصار، وإلا ففي المسائل تفصيل. ونستكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما يتعلق بعروض التجارة. وأنا أعتذر منكم, هذا الدرس قد يكون فيه ضعف في الأداء, يعني نوعا ما متعب أو قليلا, فأعتذر منكم في ما يكون من نقص في الدرس. وإذا كان أحد عنده أسئلة يتفضل. قبل ذلك, بما أننا ولله الحمد أنهينا الحديث فيما يتعلق بالأموال الزكوية الأربعة أو الخمسة, أنا أقترح من باب إعمال الذهن والتفكر وتنمية الملكة أن تتأملوا في هذه الأموال الزكوية ثم تستخرجوا الفروق فيما بينها. يعني عندنا أشياء مثلا تختص بالبهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال الزكوية, وعندنا أشياء تختص مثلا بعروض التجارة دون غيرها من الأموال الزكوية, ليس كذلك؟ يعني مثلا أنا أعطيكم مثال, الخارج من الأرض ونحوه يختص بأنه لا يشترط له الحول, ليس كذلك؟ فاستخرجوا هذه الأشياء التي تخص بها الأموال الزكوية, ويكون هذا أول ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. وهذا الكلام موجه للإخوة الحضور والإخوة المتابعين لنا عبر الإنترنت من المنتسبين والمنتسبات, وفق الله جميع لكل خير, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في أحد عنده أسئلة يتفضل. وإياك, في أسئلة؟ طيب, بارك الله فيكم.